زوج تزوج زوجة ثانية خارج مصر ويريد أن يأتي بها إلى بيت الأولى لتستضيفها رغما عنها، لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك.